نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف حاء سين، يقول بأنه يمني مقيم في الباحة. يقول في رسالته: السلام عليكم، نحبكم في الله، نريد منكم معالي الشيخ كلمة توجيهية عن حفظ اللسان عن الخوض في أعراض الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالكم أخي الكريم حاسين من اليمن والمقيم في الباحة عن كلمة توجيهية عن حفظ اللسان بالخوض في أعراض الناس، لا شك أن هذا الموضوع مهم جدا للغاية. حفظ اللسان وحرمة المسلمين وأعراض المسلمين هذا من أشد ما اشتد فيه النكير في نصوص الإسلام على المتجاوزين في هذا، وعلى الذين يتساهلون في في في أعراض إخوانهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، قال: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما أكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن لا يخلو إن نسأل الله صلى إما أن يكون غيبه وإما أن يكون بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بكلمة مرضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. لهذا حفظ اللسان وتفقد الإنسان نفسه في حفظ لسانه وفي حفظ كلماته وفي الحذر من أعراض المسلمين ونهشها وانتهاكها، هذا من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم. لهذا يعني قيل: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. أيضا قال أهل الحكمة: إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن ويحرك من عدوك ما سكن. ولا شك أن يعني التهاون في في في في في في في مثل هذا، والتهاون في في في اللسان وحفظ اللسان، اولا عاقبته وخيمه، والامر الثاني يدل على يعني اهمال اللسان لنفسه، ويدل على يعني وقد يدل على يعني ان الله لم يرد به خيرا. ولهذا يروى عن سليمان ابن عبد الملك أنه قال: الكلام فيما يعنيك خير من السكوت عما يضرك، والسكوت عما لا يعنيك خير من الكلام فيما يضرك. وحدثنا هو فعلا عن أكثر مجالس الناس، نسأل الله السلامة، هي في السكوت عما لا يعني والكلام فيما يضر. السكوت عما لا يعني والكلام فيما يضر. بل قالوا إن إذا تم عقل الإنسان قل كلامه. لهذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل، ثم حفظ ألسنتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه أضمن له الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الله يقول فضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقا، ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوبا. أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل، والحرص على البعد عن عن عن عن الوقوع في أعراض الناس، ولا سيما مع الأسف أنها يعني يتفكه أو هي فاكهة الناس في مجالسهم، نسأل الله السلامة. بل ينبغي أن أن أن أن أن يتناصح الإخوة في مجالسهم، ولا سيما إذا رأوا أن أخاهم قد استطال أو أنه استدرج أو زاد كلامه أو يعني فحش كلامه في إخوانهم وفي في في أعراض إخوانهم. فهذه مجالس تكون عليهم حسرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. خير الكلام ما دل على هدى أو نهى عن ردى، مما يقسى القلب، ولا شك كثرة الكلام. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم محبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ، السائل يقول: السلام عليكم، هل قراءة سورة الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني جاءت الموضوع في في في في في من حيث إهداء أمران: تخصيص الفاتحة وإهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرف عن السلف رضي الله عليهم من لدن الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يهدون الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك طبعا أن الخير فيما جاء عن السلف، وأيضا كما هو معلوم أن كل خير وعمل نعمله فإن للنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك، لأنه هو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أعمالنا كما قلت له منها نصيب، لأن هدايتنا بسببه عليه الصلاة والسلام. أما تخصيص الفاتحة أيضا هذا لا أصل له، وإنما اختلف العلماء في إهداء عموما إهداء قراءة القرآن طبعا على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخصيص الفاتحة بذاتها هذا معلوم أنه لا أصل له. أما إذا يعني باعتبار جزء من القرآن أو أنها من القرآن، هذا يدخل فيها الخلاف في جواز إهداء قراءة القرآن وإهداء ثوابه للنبي صلى الله للمسلمين الأحياء منهم والميتين، والأمر في هذا واسع. ولو أنه قرأ ما يعني ثم قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، أرجو أن فيها في في في في هذا في سعة. لكن الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي لم يؤثر عن السلف، ولهذا ولا وينهى عنه لأنه غير مأثور، ولأن أعمالنا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم منها نصيب، لأنه هو جعله الله سبب هدايتنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول: معالي الشيخ، هل عبارة استشهد فلان يجوز لنا قولها لكل مسلم يموت في مواضع الشهادة؟ وما الذي نستفيده من قصة الذي قتل في معركة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح الناس باستشهاده وقالوا إنه شهيد، ثم رد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بشهيد وأنه في النار؟ جزاك الله خيرا. أولا السؤال: هل يعني يقال سنه شهيد؟ أولا لا شك طبعا في النص العام في مثل قوله من قتل من قاتل لتكون كلمة الله عليه هو سبيل الله أو أو أو أو أو من قتل دون ماله فهو شهيد أو قتل هذا لا شك بالشكل العام نعم، لكن الكلام عن التخصيص أن يقال فلان شهيد، الإمام البخاري ترجم لهذا في صحيح فقال باب لا يقال فلان شهيد، فقال الحافظ الفتح في شرحه أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، بمعنى حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا شهيد هذا لا شك أنه يعلم بالوحي، أما نحن فلا ندري من هو الذي حصل الشهادة، ولهذا في الحديث والذي نفس بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فقوله والله أعلم بمعنى أنه لا نقطع، لكن في على العموم والذي نفس بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك، فنحن لا نقطع لحد الشهادة ولكن نرجو له الشهادة، ولا سيما يعني حينما نرى أعماله الصالحة وأيضا اجتهاده وحرصه في صلاح النية، لكن لا نقطع له، لكن كما يعني معلوم من أهل السنة أن من عليه مظاهر الصلاح نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فنحن لا نقطع لأحد بعينه أنه شهيد إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان من الناس. أما بقية السؤال في قصة الذي قتل في معركة وفريح الناس فقال شهيد ثم رد الرسول في أنه ليس بشهيد، هذا أيضا من الوحي، هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمه عن طريق الوحي، لكن نحن حينما يكون يعني نرى أحدا في المعركة وقد قصر أو أو أو أو أو أو, أو, أو نقص عمله لا نقطع أيضا بأنه ليس بشهيد، لأن هذا لا نعرف هل فلان شهيد أو ليس بشهيد، لأن هذا من أمر الغيب، لكننا كما قلنا المحسن والمجتهد والذي عليه مظاهر الصلاح نرجو له الشهادة، والذي يعني المقصر ونخشى عليه من سوء العاقبة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو محمد خالد العبدي من الضالع اليمن يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، إلى فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. سؤالي: مجموعة خرجوا في سفر فحضرت صلاة الظهر فصلوها 4 ركعات، كيف يصلون صلاة العصر؟ هل يتمونها مثل الظهر أم يصلونها ركعتين؟ وكذلك إذا صلى مسافر خلف مقيم فأتم الصلاة الأولى فهل يتم الصلاة الأخرى أم يقصرها؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا محمد خالد العبدي. يقول عن هؤلاء أنهم صلوا الظهر قد أتموا ثم هم مسافرون، طبعا على كلامه يقول خرجوا في سفر فحصلت صلاة الظهر فصلوا 4 يعني في السفر 4 ركعات، وصلاة العصر يقول هل يتمونها مثل الظهر أم يصلونها؟ لا شك طبعا أن أن أن أن القصر في السفر سنة أو رخصة أيضا، وهو أفضل من الإتمام، لكن لو الإنسان صلى تماما صلاة صحيحة، ولو أنه صلى الظهر كما يقول السائل 4 وأراد يصلي العصر 2 فلا مانع ولو كان صلى الظهر 4. أيضا يقول: إذا صلى مسافر خلف مقيم فأتم الصلاة الأولى فهل يتم الصلاة الأخرى؟ أيضا كذلك له أن يقصر، بمعنى أنه هو يريد أن يجمع مسافر وهو في مر على بلد أو مر على جماعة في مسجد فصلى معهم الظهر 4 وهو يريد أن يجمع ويقصر لأنه مسافر، نعم له أن يصلي العصر 2، وإن كان صلى الظهر 4 في جماعة مع مقيمين فله أن يصلي العصر 2. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم حفلات التوديع التي تسمى بتوديع العزوبية وتقام قبل الزواج بحيث يأتون بكيكة ويكتبون عليها وداعا للعزوبية أو غير ذلك من العبارات، وأيضا توضع بعض الأغاني الخاصة بهذه الحفلات؟ أما الأغاني فهي ممنوعة على كل في جميع الأحوال، وسيما إذا كانت يعني معها موسيقى محرمة وكلمات يعني محرمة. أما التوديع هذه إذا كانت يعني نوع من العبادة أو حتى تشبه الكفر فإنه لا يجوز، خاصة إذا كان فيها تشبه ظاهر. أما ليست عادة فإنما نوع من يعني أما يتخذها الناس عادة فلا. أما لو أنها يعني زملاؤه مثلا أرادوا أن يعني يعملوا نوع من الحفلة أو الدعوة ولكن لم يتخذوها عادة فأرجو لا حرج ما لم تكون عادة أو تشبها. يعني لأن أيضا التشبه بالكفار أو التشبه بالفساق فإن هذا لا شك أنه يمنع منه. أما إذا لم تتخذ عادة وإنما نوعهم زملاء وأصدقاء وأرادوا يعني نوع من هو نوع من المرح يعني فأرجو لا حرج إذا كان على هذا النحو، ولكن أيضا لا يكون معها أغاني بموسيقى ولا أيضا تكون عادة تتخذ عادة بحيث تكون يعني أهل البلد يعني هو يتخذ الناس أنهم يودعون العزوبية بمثل هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المرسل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين ألف جيم يقول في سؤاله: أنا أعمل ليلا في شركة دوامي 12 ساعة، أنام بالنهار وصلاة العصر والظهر تفوتني، وأنا من الأشخاص الذي إذا قمت مرة واحدة لا يأتيني النوم مرة ثانية، أفيدوني ووجهوني ماذا أفعل أفادكم الله. على كل حال لا شك أن النوم لا شك يعني أنا كما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فلكن عملك هذا غير مستقيم. أن تنام 12 ساعة نهارا وتترك الصلوات ولا سيما صلاة الظهر والعصر كما تقول بسؤالك، هذا يعني نوع من أخشى يكون التهاون. أما إذا غلبك النوم وأنت قد احتطت لنفسك وقد تكون إما أن تكون وضعت منبه أو كلفت أحدا من أهلك أو من أصدقائك بحيث أنه يوقظك سواء بنفسه أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الجوال أو أنت وضعت منبها ثم لم تستيقظ أو قد تكون نسيت المنبه وكنت عادة تضعه، فأرجو لا حرج على في هذا. لكن ينبغي الإنسان إذا عرف من نفسه أنه يعني ثقيل نومه أو أنه قد يدخل الوقت ويخرج وهو لم يستيقظ فعليه أن يحتاط نفسه، ولا يجوز أن يتعمد أن ينام هذه المدة الطويلة وهو يعلم أنه ستفوته كل هذه الصلوات، فإن هذا فيه نوع من التفريط. لكن على كل حال اجتهد في ذلك ما استطعت. أما إذا غلبك نوم أو نمت وأنت تظن أنك تستيقظ ثم لم تستيقظ فأرجو فيها كل هذا أمر فيه ساعة إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع سيد عبد العال حسين يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، وبعد أن سلم الإمام قمت لأداء الركعة الأولى الفائتة، وأثناء ركوعي تذكر الإمام أن عليه سجدة للسهو فسجد الإمام والمصلون معه للسهو، أفيدوني أفادكم الله ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل المسبوق أنه يعني إذا كان السجود قبل السلام فإن المسبوق يتابع الإمام. أما إذا كان الإمام سلم السجود السهو بعد السلام سجد السجود السهو بعد السلام أو أن الإمام لم يتنبه لسهوه أو لم ينبهه المأمومون إلا بعد أن قام المسبوق ليقضي فإنه يستمر في قضائه ولا يعود مع ليسجد مع الإمام، لكنه إذا سلم أو عند السلام يسجد السهو. إذا المسبوق عند إذا أنهى صلاته وقبل أن يسلم فإنه يسجد سجدتي السهو، لكنه إذا قام من الصلاة والإمام لم يسجد سجدتي السهو إما لأنه رأى أن السجود السهو بعد السلام أو أنه لم يتنبه لسهوه إلا بعد أن نبهه المأمومون والمسبوق وقد قام ليأتي بما فات من الصلاة فإنه لا يسجد مع الإمام، لكنه قبل السلام يأتي يسجد للسهو ويسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه كونوا قد وصلنا بكم ومعكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فشكر الله له.